إيه نعم، الأصل أن هذا يعني يعتبر نص في التحريم، لأن نصوص التحريم من أقواها يعني لفظ التحريم أو ما يضاده لا يحل، وإن كان بعضهم يتأول لابن عمر أنه يحمل هذا اللفظ إن كان يعني بلغه لا يحل أنه على التنزيه، أنه كراهة التنزيه. ومع ذلك حتى لو سلمنا هذا، ابن عمر رضي الله عنهما يعني مما عرف من ورعه واتباع للسنة لا يمكن أن يخالفها. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول أن هناك شخص قضى في المعتقل 15 يوم من رمضان وكان لا يعرف النهار من الليل، فهل عليه القضاء في الصلاة والصوم وهل عليه كفارة أيضا؟ كيف أعد شخصك؟ يقول أنه قضى في المعتقل في السجن 15 يوم في السنة، 15 يوما من رمضان، من رمضان نعم، وكان لا يعرف النهار من الليل، نعم، فهل يجب عليه القضاء في الصلاة والصوم وهل عليه كفارة؟ على كل حال نسأل الله السلامة والعافية من هؤلاء الذين يعذبون بني آدم، عن التعذيب حتى في حق الحيوان لا يجوز، والإنسان مهما كان من خطأ فالشريعة الحكيمة الرحيمة حدت لكل مخطئ عقوبته، ولم تترك لهذا الإنسان أن يعاقب بهذه الوحشية التي للأسف ابتليت بها كثير من بلاد المسلمين فضلا عن البلاد الكافرة. فهذه أساليب نسأل الله العافية، أساليب ليست من الشريعة في شيء، كون الإنسان يعتقل بهذه الصفة التي لا يعرف ليله من نهاره. فعلى كل حال أما الصلاة لا بد أن يقضيها، وكان ينبغي له لو كان عنده شيء من العلم أن يصلي بحسب ما يرى من التوقيت، إن كان عنده ساعة قد يمشي عليها، وإن كان قد لا يسمح له إذا كانت هذه الحال لا يمكن لا من ساعة ولا من غيرها، قد يكون إذا كان يعني اعتقل بهذه الحال وهذه الصفة، لكن كان ينبغي أن يجتهد، وقد يكون حوله من يكون فيه نوع من الرحمة فيساعده على معرفة أوقات الصلوات، ما كان ينبغي له أن يترك الصلاة. وأيضا الصوم كان ينبغي له أن يجتهد، يتحرى النهار وطلوع الفجر وغروب الشمس، لكن إذا كان يعني إما أن يكون في حالة نفسية بحيث أنه ما كان يتمكن من أداء عباداته فيجب عليه أن يقضي الصلاة، يجب عليه، وكذلك الصيام. والكفارة إن كان تأخر عن قضاء رمضان حتى أتى رمضان آخر وفرط وقصر وكانت عنده الفرصة أن يقضيه فلم يقضي تساهلا فعليه الكفارة. أما إن كان إما سافر أو مرض فلا حرج عليه، لا كفارة عليه، يقضي بدون كفارة. أحسن الله إليكم. يقول السائل أشكل علي أيهما أصح، هل نحرك الأصبع في التشهد أم لا نحركها؟ بل تحريك ورد فيه الحديث، ورد حديث صححه أهل العلم أن عليه السلام كان يحركها، يحرك يعني يشير بها ويحركها. يقول السائل يعني لا يعني وسط، يحركها بتوسط لا بشدة، وإن كان في بعض الألفاظ الحديث يعني يحركها شديدا، لكن يعني التوسط في هذا في الجلوس كله، في جلوس التشهد من حين ما يجلس التشهد إلى أن يسلم، والتشهد الأول إلى أن يقوم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما المقصود بالحديث الوارد في كتاب البيع الخراج بالضمان؟ مر بنا حديث عائشة رضي الله عنها وأيضا من حديث أنس، قلنا إن الخراج المقصود به الغلة، غلة المبيع أو كسبه أو ثمرته أو نماؤه، كل هذا داخل في مسمى الخراج. فالخراج قلنا معنى الحديث أن هذا الخراج والنماء الذي يحصل عند المشتري فهو يستحقه بسبب الضمان، لأنه يضمن السلعة لو تلفت بين يديه لضمنها للبائع. وأيضا قلنا إن سبب الحديث كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى غلاما من آخر فلبث عنده ما شاء الله، ثم تبين له في هذا الغلام عيب، غلام رقيق تبين فيه عيوب فرده على صاحبه، فصاحبه قال طيب يعني غلامي عندك أمضى مدة أعطني غلته، يعني كان يشتغل عندك نجار ولا حداد ولا خياط ولا كاتب ولا هذه المدة التي عندك أعطني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، أي أن المشتري الذي رد المبيع يستحق خراجه بسبب أنه يضمن، يعني لو تلفت السلعة عنده لضمنها للبائع. نعم أحسن الله إليكم. كما يسأل السائل يقول هل نصلي ونسلم عند ذكر نبي غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، يعني من حقوق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام علينا أننا عند ذكرهم نصلي عليهم ونسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك أشخاص متساهلون في صلاة الفجر ونذكرهم بالله ولكن دون جدوى، فماذا نفعل معهم؟ هل نهجرهم أم ماذا؟ هل نهجرهم؟ نعم. ينظر إذا كان يعني تبين منهم تساهل واضح وأنهم لا يبالون ولا يهتمون، فهذا يخشى أن يكون فيهم صفة من صفة المنافقين، كما جاء في الحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فصلاة الصبح ما يتخلف عنها في الغالب إلا إنسان منافق أو مبتلى بثقل النوم، لكن الذي يعني ثقيل النوم تجده يعني يعالج الأسباب التي تساعد على الاستيقاظ، فيعزل صاحبه ويستعمل المنبه وينام مبكرا. فإذا كان يعمل هذه الأشياء ومع ذلك غلبه ثقل النوم فهذا لا يتهم بالنفاق. هذا قد ورد في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عذر الصحابي الذي اشتكته امرأته بأنه لا يصلي الصبح إلا متأخر، فقال نحن يا رسول الله أهل بيت معروفون بكثرة النوم أو ثقل النوم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصل. فإذا كان الإنسان معروف يحافظ على الصلوات الأخرى محافظ عليها وأيضا صلاة الصبح يبذل الأسباب وينام مبكر ومنبه ويقول لصاحبه أيقظني ومع ذلك مبتلى بثقل النوم، فهذا ليس من يعني يوصم بالنفاق. أما إذا كان مستهتر بها ويدل على ذلك مثلا استخفافه بالصلوات الأخرى لا يكاد يحضرها ويتأخر عنها ولا ينام إلا متأخر ولا والمنبه يضعه لساعة العمل ولا يضعه لوقت الصلاة، يضعه لوقت العمل لا وقت الصلاة، فهذا يخشى عليه من النفاق. أحسن الله إليكم. يقول في هذه الحالة إذا كان يعني يغلب أنه منافق ينبغي أن يهجر، هؤلاء يهجرون. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم قراءة القرآن عند دفن الميت والسورة التي تقرأ سورة ياسين؟ الصحيح أنه ما يقرأ القرآن عند الدفن بل يدعى له كما جاء في الحديث اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، أو كما جاء في الحديث. أما قراءة سورة ياسين فالحديث من أهل العلم من لا يصححه، ومن صححه من أهل العلم فيقول إنما تقرأ عند الاحتضار في حال الاحتضار، إذا كان هناك إنسان يعني يحتضر والاحتضار يعرفه من حوله في الغالب ويرون أنه على وشك أن تقبض روحه، فمن أهل العلم من يستحب قراءة سورة ياسين عند الاحتضار وليس بعد الموت، لا بعد الموت ولا عند القبر. أحسن الله إليكم. نعم. نعم ورد في سورة ياسين ورد فيها الحديث، لكن من أهل العلم من يقول ليس بصحيح، ومن يصححونه يتأولونه على أنه القراءة عند الاحتضار وليس عند الدفن. أحسن الله إليكم. ما حكم حلق اللحية في حال أن الدولة تمنع مثل هذا لدواع أمنية؟ قلنا مرارا لا يجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما ينبغي لك أن تجعل طاعة هؤلاء كطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من ضعف الإيمان ومن التخاذل، والاستجابة لهؤلاء. ولا شك أن الذين يأمرون بحلق اللحى على خطر عظيم، ويخشى عليهم أن يوصموا بالردة عن الإسلام، خاصة إذا بلغوا أن أمرهم هذا محاد ومضاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يبالوا بذلك وتمادوا في غيهم وضلالهم، فيخشى أن يكون هذا ردة عن الإسلام، لأنهم يعاندون الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يأمر بإرخاء اللحى وإعفاء اللحى ويبلغون بهذا، وأن هذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم يستخفون بهذا، فهذا يدخل في الاستخفاف بأوامر الشارع، والاستخفاف قد يكون ردة، بل هو إذا ثبت استخفافا واستهزاء فلا شك أن هذا ردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الجلوس للاستراحة بين ركعات الصلاة في غير جلسة التشهد؟ أيضا سبق السؤال وقلنا أن جلسة الاستراحة وردت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا كان في وتر من صلاته جلس، أي إذا كان في الركعة الأولى قام من الركعة الثانية للأولى، أو قام من الركعة الثالثة للرابعة في الرباعية. فهذه الجلسة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أنها سنة مطلقا، ومنهم من لا يراها ويرى أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما سن وكبر، ويستدل بأن عامة الصحابة الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروها، والملازمون له كحديث جابر وعائشة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر، عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم كلهم وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحد منهم ذكر هذه الجلسة إلا مالك بن الحويرث، وقد وفد على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة في آخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام، قبل موته عليه السلام ببضعة أشهر، فقالوا هذا أمر لا يمكن أن يغفل عنه الصحابة الملازمون ولا ينقله إلا هذا الصحابي، فهذا يدل على أنه لما حصل له عليه الصلاة والسلام من كبر السن. ومن أهل العلم من يفصل في هذا ويقول: إن احتاج إليه الإنسان لكبر سنه أو مرضه أو ما إلى ذلك فتعتبر سنة في حقه، والله أعلم. السلام الله عليكم. يقول: هل التراب الموجود في موضع الأحذية عند أبواب المساجد طاهر ويجوز التيمم به؟ الأصل أن التراب الأصل فيه الطهارة، الأصل أن الأرض الترابية ترابية أو رملية أي كانت، الأصل أنها طاهرة، فكونها كون الأرض تداس بالأحذية فهذا لا يؤثر على طهارتها، يعني قد يستقذرها الإنسان، قد يستقذرها ويأنف منها، لكن لا نحكم عليها بالنجاسة، فهي على حكمها في الأصل أنها طاهرة ويجوز أن يتيمم. والبعد إذا كان بجوارها أرض أسلم منها وأبعد عن هذا فلا شك أفضل وأولى، أما إذا لم يجد إلا هذا الموضع الذي يوطأ بالأحذية أو تخلع فيه الأحذية فالأصل أنه طاهر ويبقى على طهوريته حتى يتحقق أنه نجس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء: اللهم ارزقني حسن التوكل عليك، والدعاء الآخر: اللهم ارزقني حسن الظن بك؟ إن هذا شيء طيب، يعني كل إنسان يسأل الله سبحانه وتعالى حسن التوكل، صدق التوكل، يعني صدق التوكل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا غبار عليه. أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الطلاق، يقول: لقد طلقت زوجتي مرتين، مرة في فترة الحمل وهي حامل، ومرة في طهر جامعها فيه، فهل تقع هاتين الطلقتين؟ قلنا سابقا أن مسائل الطلاق لا يعني لا أجيب عليها في هذا المكان، بل لابد من الكتابة وبيان أمور يحتاج إليها حتى يعني يجاب على سؤال الأخ، فعلى هذا الأخ إما أن يتصل بالهاتف أو على بعض المشايخ، لن يحتاج أن يسأل عن أمور أخرى حتى يتم الإفتاء في هذا. أحسن الله إليكم. هل يجوز السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد في المسجد لوجود الزحام عند قبره؟ ينبغي إذا أراد أن يسلم على النبي عليه السلام أو بالأحرى أن يزوره يزور قبره عليه السلام أن يدنو من القبر بقدر ما يستطيع بقدر الإمكان. فالزيارة يحتاج معها أن يدنو من القبر ويأتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فإذا أراد أن يزور قبر النبي عليه السلام ما ينبغي من بعد أن يتوجه إلى القبر ويقول زحام. فالرسول عليه السلام يعني من حقه علينا تكريم وتعظيم وإجلال أن تتقدم خطوات وتنتظر دقيقتين ثلاث حتى يخف الزحام وتدنو من قبره عليه الصلاة والسلام فتكون زيارة وسلام. هذا إذا كنت أتيت المدينة لأول مرة أو تريد الخروج على رأي بعض أهل العلم عند الخروج كذلك أن تمر بالقبر وتسلم. أما إذا كنت مقيما في المدينة ومضى على زيارتك أيام فما ينبغي الذهاب إلى القبر، فضلا عن التوجه إليه كما نلاحظ بعض الناس يتوجهون القبر بين آونة وأخرى أو على إثر كل صلاة يتوجهون القبر ويزعمون أنهم يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. نحن نقول سلم عليه وصلي عليه عليه الصلاة والسلام وكثر أكثر من الصلاة والسلام، لكن أن تتوجه إلى القبر من أطراف المسجد من جنوبه ومن شرق المسجد ومن غربه كهيئة المصلي هذا لا يجوز، هذا بدعة بهذه الصفة. فإن كنت زائرا لأول مرة ينبغي أن تذهب إلى القبر، وإن كنت ليس كذلك فسلم على النبي عليه السلام وصلي عليه وفي أي موضع كنت من غير أن تتوجه إلى القبر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اشتريت بضاعة وجاءني البائع في اليوم الثاني بعد العقد فقال أنه نسي سعر البضاعة وقيمتها الأصلية زائدة عن القيمة التي اشتريت بها، فما الحكم؟ يعني البائع نفسه السائل هو المشتري. نعم، والبائع قال إنه يقول أنه نسي سعر البضاعة نعم وقيمتها الأصلية زائدة عن القيمة التي اشترى بها السائل. فعلى كل حال هذا قد يدخل في خيار الإخبار بالبيع إذا كان يعني باعه على بناء على الثمن الذي اشترى به، وقد لا يكون أيضا من هذا الباب، قد يكون مثلا إذا أخذنا كلام البائع وسلمنا أنه صادق فيما يقول فباعه السلعة مثلا بألف وظن أنه مشتريها بثمانمائة ريال، وقد يكون اختلط عليه الأمر وأن هذه السلعة التي باعها بألف ليست هي التي اشتراها بثمانمائة بل هذه قد اشتراها بألف ومائة ويريد عليها أرباح. فعلى كل حال يعني ينصح المشتري في هذه الحالة إذا غلب على ظنه صدق البائع أن يكون بالخيار، إما أن يقبل قول البائع ويقول بكم اشتريتها وما هو الربح الذي يناسبك ويتم البيع على هذا، وإن كان يخشى أن يكون البائع إما عنده نوع من الكذب والتحايل أو لا يريدها هو نفسه بهذا السعر الذي هو أكثر مما اشترى به، فالأولى أن يرد المبيع وما ينبغي له أن يمسكها إذا خاصة قد يكون البائع صادق فيما يدعي. السلام عليكم. هذا سائل من الهند يسأل يقول: هل يجوز استعمال بطاقة البنك كريدت كارد؟ البطاقات التي الآن اشتهرت عن البنوك إذا كانت بنوك ربوية فلا ينبغي التعامل معها إطلاقا، حتى ولو كانت هذه البطاقات سالمة من أي إضافات، مع أن البنوك لا يمكن أن تعطي هذه البطاقات إلا ويكون فيها ربا، هذا يعني معروف مسلم، لكنهم يتحايلون ويقولون هذه مصروفات إدارية ومن هذا الشيء. فننصح هذا الأخ بعدم التعامل بهذه البطاقة إلا إذا كان مصرف عندهم في بلادهم، إذا كان قصده في بلادهم مصرف إسلامي معروف موثوق ويعطيك فرصة أنك تشتري بهذه البطاقة ما يأخذ عليك أي زيادة، فهذا لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، أن يقدم الرجلين أم اليدين عندما نريد أن نسجد، وأيهما أقوى في الدليل؟ هذه من المسائل الخلاف فيها مشهور بين الأئمة، والذي يظهر أن الأرجح أن يضع ركبتيه قبل يديه عند السجود، أن يضع ركبتيه قبل يديه عند السجود لما ورد في الحديث من النهي عن البروك كبروك الجمل. والمشاهد في بروك الجمل أنه أول ما يعني ينحط على الأرض بقدميه برجليه الأماميتين، فهذا في تشبه، من يضع يديه أولا تلاحظ أنه أشبه ما يكون بالجمل إذا برك، وإن كان من أهل العلم من ينازع في هذا، فلكن يظهر أن الصحيح حمل الحديث على وضع الرجلين أولا، على الركبتين أولا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إمام صلى وقرأ آية السجدة فسجد وقام من السجود ثم قرأ الفاتحة مرة أخرى، وحاولنا أن ننبهه ولكنه أتم الصلاة على هذا. لا حرج في هذا، كونه قرأ الفاتحة بعد القيام من سجدة التلاوة لا حرج في هذا، إذا كان ما يتخذ هذا عادة ويرى أنه سنة، فالقراءة بعد سجدة التلاوة نقرأ شيء هذا لا حرج فيه. يقول السائل: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، يسأل عن تفسير هذه الآية. هذه الآية كما هو معلوم توجيه للمؤمنين الصحابة رضي الله عنهم وعامة المؤمنين، أن ينتقوا في الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام الألفاظ المناسبة والكلمات الطيبة، وألا يسلكوا مسلك اليهود، لأن اليهود كانوا يأتون عند النبي عليه السلام فيبينون من حقدهم وخبثهم وضلالهم والمساس بمقام النبوة، فيستخدمون بعض الكلمات التي محتملة، فمثلا ما يقولون يعني أنظرنا أو التفت لنا، فيقول راعنا، كلمة راعنا محتملة من الرعونة وهي الخشونة والغشامة، وأيضا من المراعاة، هم يتظاهرون بأنهم يقصدون راعنا من المراعاة، أي ارفق بنا وانتظرنا وأنظرنا، ولكن حقيقة الأمر يريدونها سب للنبي عليه الصلاة والسلام، أنت صاحب رعونة، كأنهم يريدون أنك بك من الرعونة. فنقول بالنسبة لهذه الآية كما ذكرت، يعني اليهود عليهم لعنة الله كانوا يحاولون بكل فرصة، مثل السلام ما يقولون، يقولون السلام عليك ومن هذا القبيل، فالله سبحانه وتعالى وجه المؤمنين أن لا ينخدعوا ويتورطوا بالكلمات التي قد يكون لها معنى ولو بعيد، بل يختاروا وينتقوا من الكلمات التي يخاطبونها بالنبي صلى الله عليه وسلم التي ليس لها أي احتمال، فيقولوا أنظرنا بدل من كلمة راعنا. لا، هذا في حق النبي عليه السلام، أما في حق الناس وتعاملهم هذا أمر ما لا إشكال فيه، وإن كان قد يقال يعني أننا ينبغي كون الإنسان يتورع من استخدام هذه الكلمة، فهذا ما أدري والله، لكن هي خاصة بالنبي عليه السلام، في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والدي وله مستحقات في إدارة حكومية، وكان يرفض أن يأخذها تورعا، فهل يجوز أن توزع على الورثة؟ إذا كان لم يقبضها في حياته فكأنه يعني ما دخلت في في في في في ملكه، وما أدري الله، قد تحتاج إلى تفصيل، يعني ينظر إن كانت مستحقة له فربما حتى ولو لم يقبضها فهي داخلة في ملكه، كونه لم يقبضها لا يؤثر، وإن كانت أنواع من الهبات أو العطايا فهذه لا، إذا مات ولم يقبضها فلا حق للورثة فيها، أما إذا كانت لا، في وجهة نظر أنها حقوق له لكنه زيادة في الورع ما يرى أن يقبضها، فالأصل أنها مستحقة له وينتقل الحق إلى الورثة من بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول إذا باع الشخص شيئا وقلت له أبيعك على جميع ما فيها من عيوب دون أن أبين العيوب، فهل يجوز هذا؟ لا، هذا من الفقهاء من لا يجيز هذا، مثل البيع بالبراءة من كل عيب، يعني كونه يقول أنا ما تسألني عن أي عيب فيها، فمثله يقول ترى فيها كل عيب، هذا تنصل من الحقيقة، هذا تنصل، بل عليه أن يمتثل الحديث، فإن بين صدق وبين بورك لهما. فهذه الأساليب أحيانا يستخدمها بعض الباعة للتنصل من العيوب، يقول بعدين أنا قلت لك أنا ترى فيها كل عيب، هذا ما يصلح، ما لا يعفيه من العيوب التي تتبين فيما بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل لي حقوق مالية عند صاحب العمل ولم يعطيني إياها ولن يعطيني، ووقع تحت يدي مبلغ من المال بسيط واعتبرته جزء من حقي، وأنا أنوي إن أعطاني حقي أو رد هذا المبلغ أن أخصمه من الحقوق، فهل يصح هذا العمل؟ هذه مسألة الظفر، فمن أهل العلم من يجيز لمن ظلم وحظم حقا إذا ظفر بشيء لظالمه أن يستقطع حقه منه، لكن هذا أمر صعب، إلا أن تكون متحققا صادقا متيقنا أن لك حق، ما في إشكال، لأنه قد يأتي صاحب العمل يقول أبدا ما لك حق، بل أعطيتك أكثر من حقك، فهذا يرجع إلى تقديرك وإلى يعني سوف تحاسب عن هذا الأمر. فإن كنت واثق تماما أنه فعلا حق لك ولا تتمكن من الوصول إليه بالمحاكمة، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا وقع في يدك شيء من ماله فمن حقك أن تأخذ مقابل حقك الذي هضمك إياه. إيه هذا ما يصلح، هذا ما يجوز ولا يعفيه من مسؤولية العيوب التي تكتشف. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم دخول الإمام في المحراب؟ ما ينبغي، خلاف السنة كونه يدخل في المحراب بحيث لا يرى، بل ينبغي أن يكون الإمام بارز للمأمومين، خاصة يعني الصف الأول، فيرونه، يرون حركاته ركوعه وسجوده وقيامه وجلوسه، أما كونه يدخل ويتمكن في داخل المحراب هذا خلاف السنة. أحسن الله إليكم. هل يجوز قطع الصلاة أو المرور من أمام الذين يصلون في الطريق حتى وإن كانوا من أهل الطرق الضالة؟ ما ينبغي، إذا كان لك فرصة أنك ما تمر بين يدي المصلي أيا كان، إن كان على السنة أو مبتدعا، أو إذا كان لك فرصة أنك ما تمر بين يديه، فهذا أمر أنت، الخطاب موجه إليك، لو يعلم المار بين يدي المصلي فأنت المخاطب بهذا، كونه قد تكون صلاته صحيحة أو غير صحيحة هذا شيء آخر، فالأولى أنك، أما إذا ضاق الطريق وصلوا في الممرات فأيا كان، حتى ولو كان ليس من هؤلاء، فمن حقك أن تمر بين يديه إذا كان هناك زحام وضيق وصلى في الممر. أحسن الله إليكم. مهما كان ولو كان ما تمر بين أيديهم مهما كان. يقول بعض المؤذنين يمد الباء في الله أكبر، فهل هذا الأذان صحيح أم لا؟ إن كان يمد الباء مدا فاحشا فمن أهل العلم من يبطل الأذان في هذه الحالة، إذا قال الله أكبر، لأن يخرج اللفظ في هذه الحالة عن المعنى المقصود، لأن الله أكبر من التكبير، وأكبر هذا يقول نوع من أنواع الطبول أو الدفوف أو نحو ذلك، يعني يختلف المعنى ويحيل المعنى، هذا لحن محيل للمعنى فيبطل الأذان. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا أعمل في محل بيع الذهب والمالك رصيده دين يبيع ويسدد بعد شهر، وأنا أعمل في هذا المحل، فهل يجوز لي أن أعمل فيه؟ لا يجوز، لأن الذهب والفضة هذه البيوع خاصة الذهب والفضة لا تباع إلا نقدا، لا بد أن تكون يدا بيد، لا بد، فلا يصلح فيها الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز لي الزواج من شيعية حيث أنني مسلم سني، أرجو الإفادة، حيث أني تقدمت لوالد البنت فرفض وقال حتى تتشيع. لا، أما أن تتشيع فلا، فإن كان يريد أن يقبلك على ما أنت عليه وتطمع أنك تصحح يعني عقيدة هذه المرأة، وأيضا بانسجام مع أهلها، فإذا كان أهلها لن يقبلوا فهذا إحراج للبنت، إحراج لا. لكن هناك بعض الأسر لا يبالون بهذه الاختلافات، يعني تجد ممكن يكون شيعي وعنده مانع يزوجها من سني، فهذا إذا كان وتطمع أنك تؤثر على البنت وأيضا أهلها لا يرون في ذلك حرج فهذا شيء طيب. أما إذا صار يؤدي إلى منازعات وخصومات وما إلى ذلك فالأولى البعد عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول: نأخذ الأرض بنصف المحصول، ثم بعد الحصاد يأخذ صاحب الأرض أقل من النصف، فهل أزكي النصف الذي حصلت عليه؟ وهل أخرج أتعابي قبل الزكاة التي خسرتها أثناء الزراعة؟ زكاة المحصول بحسب طريقة سقياه، إما العشر أو نصف العشر على ما ورد في الحديث، هذا في المحاصيل التي تجب فيها الزكاة عند الجمهور على اختلاف بينهم في. ونصيبك تخرج زكاته كما قلت، إما العشر أو نصف العشر. أما خصم التكاليف فأهل العلم مختلفون فيها، فمنهم من يرى أنه يخصم منها كل ما أنفقه، يخصم من هذا فمن حقه، ومنهم من يقول لا، بل الزكاة على كل المنتوج، يزكي المنتوج بصرف النظر عما أنفق عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل